ويكره فيه شد وسطه كزنار، أي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. طيب، يقول رحمه الله: ويكره فيها شد وسطه كزنار. وسط بسكون السين، يعني بمعنى بين، بمعنى بين. طيب، يكره فيها شد وسطه كزنار، يعني أنه يكره أن يشد وسطه شد زنار، شد زنار، هذا المعنى. وليس المعنى يكره شد وسطه كما يكره شد الزنار، لا، يكره شد وسطه كما يكره الزنار. ليست هنا مسألتان، هي مسألة واحدة. الكاف هنا اسم بمعنى مثل، اسم بمعنى مثل، فلهذا العبارة الآن تقدير العبارة: ويكره شد وسطه شد زنار، يعني شدا بما يشبه الزنار. وليس المعنى يكره شد وسطه كما يكره الزنار، يعني عندنا صار مسألتين. طيب، يقول: أي بما يشبه شد الزنار. شد الزنار، زنار على وزن تفاح، تفاح، زنار تفاح، واضح؟ والزنار قالوا إنه خيط غليظ يشد به النصارى على أوساطهم، خيط غليظ معروف، خيط معروف يشد به النصارى على أوساطهم. فيكره لأن فيه تشبها بالنصارى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا هو الدليل. إذا نقول يكره أن يشد وسطه بما يشبه الزنار. وقول المؤلف رحمه الله بما يشبه الزنار، علم منه أنه لو شده بما لا يشبه الزنار فلا يكره. فلو وضع وترته على وسطه، أو وضع خيطا لا يشبه الزنار، أو وضع حميانا أو كمرا، بعض الناس الآن يضع إيش؟ الكمر ويصلي، فنقول هذا لا يكره، لأن المؤلف يقول بما يشبه الزنار، وهذا لا يشبه الزنار. طيب، وكلام المؤلف رحمه الله هنا فيه نظر من وجهين: يكره شد وسطه، يكره فيها شد وسطه كزنار. أولا اقتصاره، نعم، تخصيص الكراهة في حال الصلاة، تخصيص الكراهة في حال الصلاة. والعلة إذا قلنا التشبه، فالتشبه حاصل سواء كان في الصلاة أو خارجها. وثانيا اقتصاره رحمه الله على الكراهة فيه نظر، لأن الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لقولهم فهو منهم، وتشبه بكفار صار كافرا، صار كافرا، لقوله تبارك وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن كلام المؤلف هذا فيه نظر من وجهين: الوجه الأول اقتصاره على الكراهة مع أن الحديث يدل على التحريم، ثانيا تخصيصه أيضا الكراهة في حال الصلاة، مع أننا إذا قلنا العلة التشبه، فالتشبه لا فرق فيه في الصلاة ولا خارج الصلاة، ولا خارج الصلاة. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن شد وسطه كزنار حرام في الصلاة وخارج الصلاة. ولذلك لهذا الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. لكن الفقهاء رحمهم الله من الغرائب أن التشبه بالكفار عندهم مكروه، يكره التشبه بالكفار، يكره، والصواب أنه إيش؟ يحرم. طيب، هذا الحديث بما يشبه الزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. إذن المتشبه بهم بشد وسطه كزنار يكون منهم. طيب، وهذا الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. التشبه بالكفار أنواع، أنواع في الحقيقة. النوع الأول أن يتشبه بهم في العبادات، تشبه بهم في العبادات، مثل الذين يقيمون أعياد الميلاد، أعياد الميلاد تشبها بالنصارى، فإن النصارى يقيمون أعياد الميلاد أو يصنعون أعياد الميلاد تعبدا وإكراما للمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فالذي يصنع الأعياد أعياد الميلاد متشبه بالكفار في عبادتهم، وهذا من أعظم أنواع التشبه وأقبحها وأشدها إثما، ما هو التشبه بهم في العبادات. طيب، النوع الثاني التشبه بهم في الأقوال، بأن يتصيد من كلامهم ما يختص بهم، يتتبع كلمات الكفار ويتصيدها ويطلقها. أخفر أن لهم بعض الكلمات إيش، مثل أوكي أوكي كلمة ها إيه. لا يسأل أشياء يعني يختص بها الكفار، حتى أوكي الآن يمكن انتشرت، لكن هنا إن وجد كلمات يختص بها الكفار، يعني مثل ما يقوله اليهود والنصارى وصار يطلقها أو يتتبعها، هذا من التشبه أيضا متشبه. ألو؟ لا هذه خسارة عامة. طيب، لا ميب عربت لا. طيب، النوع الثالث التشبه بهم في الأفعال والحركات، أن يتشبه بهم في الأفعال والحركات، ولا سيما إذا ترك ما جاء الإسلام به، مثل ضرب اليد على الجبهة عند التحية، ومثل السلام بأصبع وما أشبه ذلك من خصائص الكفار. فهذا أيضا ينهى عنه، لأن أولا أن فيه تشبها بالكفار، وثانيا أن فيه عدولا عما جاء به الشرع من التحية المشروعة، من التحية المشروعة. طيب، هذه كم؟ ثلاثة. الرابع، النوع الرابع، أن يتشبه بهم في اللباس الخاص بهم لونا وكيفية وهيئة، فيلبس من الألوان ما يختص بهم، أو يلبس اللباس على هيئة تختص بالكفار، أو على كيفية تختص بالكفار، هذا أيضا من التشبه، من التشبه بهم. طيب، أيضا من التشبه بهم التشبه بهم في الأسماء، تسمية، بأن يسمي أولاده من ذكور وإناث بأسماء هي من أسماء الكفار، وهذا مع الأسف موجود، يوجد الآن من يسمي أولاده بأسماء من خصائص الكفار، تجد يسمي جورج أورانس ونحوها، أيضا هذا من التشبه بهم، من التشبه بهم. طيب، أيضا من التشبه بهم أن يتشبه بهم في التحية، في التحية عند إلقائها، مثل ما يفعله بعض السفهاء، السفهاء في العقل والناقصين في الدين، حينما يعلمون أولادهم التحية، تحية الكفار، تجد مثلا إذا تدخل المجلس يقول قل كذا، وإذا غادر المجلس يقول قل كذا، إذا غادر يقول قل باي باي. الآن يوجد ناس يقول للطفل الصغير إذا راح باي باي، مع السلامة، ما يقول مع السلامة، لا باي باي، وإذا دخل شو يقول؟ هوالو هوالو أو ها هاي ما شبه ذلك، أيضا هذا من التشبه بهم. إذن صار قول النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، نقول يدخل فيه التشبه بهم في العبادات وهذا من أعظمها، والتشبه بهم في الكلام وفي الأقوال، والتشبه بهم في الأفعال، والتشبه بهم في اللباس، والتشبه بهم في الأسماء، والتشبه بهم أيضا في التحية. نعم. ويكره للمرأة بفضلها في الصلاة مطلقا، ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار، وتحرم الخيلاء. طيب، يكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا، يعني سواء كان بما يشبه الزنار أو لا، لأن العلة بالنسبة للمرأة إن كان بما يشبه الزنار فالعلة أمران: التشبه بالكفار، وثانيا أنه يبين حجم عجيزتها وتقاطيع بدنها. وإن كان بما لا يشبه الزنار فالعلة واحدة، وهي أنه يبين تقاطيع البدن. إذن المرأة إذا شدت وسطها في الصلاة فإنه مكروه، لأننا نقول إن كان شدها لوسطها بما يشبه الزنار ففيه محذوران: محذور التشبه، ومحذور إيش؟ تبين تقاطيع البدن. وإن كان بما لا يشبه الزنار فإنه يكره، لأنه يبين حجم عجيزتها، ولأنه أيضا يبين تقاطيع بدنها، والمطلوب من المرأة أن تستر. قال ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار كما تقدم. نعم. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره في الصلاة وخارجها في غير الحر، لقوله عليه السلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. طيب. قال رحمه الله وتحرم الخيلاء، الخيلاء فعلاء، وهي أي الخيلاء الترفع عن عجب، الترفع عن عجب، فإذا ترفع الإنسان عن إعجاب فهذه هي الخيلاء. ومنها الخيل، ومنه الخيل معروفة حصان، لأنه يختال في هيئته وفي مشيته. طيب يقول الخيلاء، المؤلف يقول حرام لأن الخيلاء من التكبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في مثقاله مثقال حبة من كبر، واضح؟ طيب. والخيلاء بخصوصها فيها أدلة في اللباس ستأتي، لكن المؤلف يقول في ثوب، يعني في ملبوس كقميص وإزار وسراويل ومشالح، في ثوب وغيره من عمامة، إيش بعد؟ تحرم الخيلاء في ثوب، يقول في الملبوس وغيره، يعني غير الملبوس، حتى في الكلام، الخيلاء في الكلام، الخيلاء في المشي، الخيلاء في الحركات، كلها حرام. إذن نقول الخيلاء حرام سواء كانت في ملبوس كثوب وعمامة وإزار وسراويل ومشالح، أو كانت في غير ملبوس كالخيلاء في الكلام، الإنسان يترفع ويعجب بنفسه في أثناء كلامه، وكذلك الخيلاء في المشي، في أن يمشي متبخترا، وكذلك الخيلاء أيضا في الحركات والتعامل مع الناس. يقول في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها. طيب الخيلاء حرام، والدليل على ذلك ما ذكره المؤلف، قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة، لم ينظر الله له يوم القيامة، فعقوبته أن الله أنه يحرم من نظر الله. لكن النظر هنا ما هو؟ نقول نظر الله نوعان، نظر عام شامل لجميع الخلائق، والثاني نظر خاص وهو نظر الرحمة والرأفة، فهذا الذي فعل هذا الخيلاء يحرم منه يوم القيامة في وقت أحوج ما يكون إليه، في وقت أحوج ما يكون إليه. طيب الخيلاء تكون في الكمية بالنسبة للباس، تكون في الكمية وتكون أيضا في الكيفية، ففي الكمية بأن يزيد في لباسه، بأن يزيد في لباسه طولا أو سعة، طولا كالإسبان وكإطالة الأكمام أيضا زائدا عن المعتاد، هذا من الخيلاء، وسعة بأن يلبس أثوابا واسعة، أيضا هذا قد يكون من إيش؟ من الخيلاء، وكيفية بأن يلبس اللباس على هيئة يريد بها إيش؟ الخيلاء. إذن الآن نقول الخيلاء تكون في كمية اللباس وفي كيفية اللباس، فالذي ينزل ثيابه عن الكعبين هذا قد اختال كمية، والذي يلبس الثوب على هيئة خيلاء، ثوب معتاد لكن يلبس على هيئة خيلاء، قد اختال إيش؟ كيفية. بعض الآن توسيع الأثواب، نأتي نذكر مسائل، توسيع الأثواب زائدا عن المعتاد هل هو من الخيلاء؟ لا، نحن نتكلم المنصوص عليها جر إسبال، هذا ما في إشكال، لأن نذكر لكم الآن قاعدة في هذا الباب، لكن قبل نستعرض مسائل، توسيع الأثواب أكثر من اللازم، إيه أكثر من عرف، ثوبه يدخل بثلاثة، قد يكون خيلاء، أيضا تضييق الثوب قد يكون خيلاء، بعض الناس يلبس ثياب ضيقة تصف تقاطيع البدن، يفعل ذلك إيش؟ تكبرا، إذن هذا قد يكون من الخيلاء. الخيلاء قد تكون أيضا في لبس العمامة الطاقية أو العقاد على هيئة معينة. بعض الناس يلبس يكب الجاب في يعني في مجتمع لم يعتادوا ذلك يكون إيش؟ من المعلوم أن لبس العقال يختلف، كل منطقة لهم هيئة وطريقة في لبسه، لكن لو لبسه على هيئة تخالف ما تعرف الناس عليه ونعلم أنه فعله تكبرا فإنه يكون يا أخي لا. وإذاك الناس الآن عندنا يعتبرون اللي ينزل العقال الجبهة أنه إيش؟ متكبر. والله قابلني كاب العقال ولا يرانا شيء. الطاقية أيضا حطها إلى هنا يميلها شوي. نعم، كان في السابق من الناس من يفعلها خيلاء، الناس من يفعلها خيلاء، الآن ربما تكون زالت. طيب، تطويل الأكمام، تطويل الأكمام ربما بعض الناس يفعله أيضا خيلاء. كذلك الرقبة هذه يسمونها ياقة، نعم، يضع شيء ربما يصل إلى الأذن، إلى الأذن. أو يلبس طواقي، طاقي الآن يوجد طاقي صاع، صاع تصل إلى الأذن أيضا هذا من. لكن يجب أن نعلم في هذا قاعدة، ما دل على القاعدة وهي أن ما دل على الخيلاء فإن نهي، فإن ورد النص بالنهي عنه لذاته فإنه ينهى عنه مطلقا كالإسباب، وما دل على الخيلاء ولم يرد النص به فهذا إن قصد به فاعله الخيلاء فإنه آثم، وإن لم يقصد به الخيلاء فإنه ينهى عنه، وإن كان فيما بينه وبين الله لا إثم عليه. فمثلا الآن لاحظ، لو قلنا إن تطويل الأكمام من الخيلاء، نقول هذا لم يرد الشرع به نصا، هو هذا الرجل إن فعله خيلاء ينهى عنه ويأثم عليه، واضح؟ وإن لم يفعله خيلاء بل قال أنا والله ما أنا اشتريت هذا الثوب وجدته واسع ما قصدت، فهذا فيما بينه وبين الله لا إثم عليه، ولكننا ننهى لئلا يقتدى به، وإصلاحا للمجتمع، صح المجتمع. ولذلك هذا الرجل مثلا لو كان في برية ليس عنده أحد ما ننهاه، لأنه ليس هناك أحد يقتدي به ويتأسى به. إذن نقول ما دل على الخيلاء إن ورد به النص بعينه أو بذاته فإنه ينهى عنه مطلقا، سواء قصد الفاعل الخيلاء أم لم يقصد، مثل إيش؟ مثل إسباب ينهى عنه. وأما ما دل على الخيلاء ولم يرد به النص، فهذا إن فعله الإنسان خيلاء قصد الخيلاء فهو آثم، وإن لم يقصد الخيلاء ففيما بينه وبين الله لا إثم عليه، ولكننا ننهى من باب إيش؟ من باب التربية وإصلاح المجتمع، لأنه لو ترك الأمر لصار الناس يقتدي بعضهم ببعض، يقول الإنسان مثلا ليش أنتم تنهاني ولا تنهى فلان، راح فلان شوف هو حط الطاقية إلى إذن مثلا، واضح؟ فينهى عنه. ولذلك قلنا لو كان في مكان لا يطلع عليه أحد، في بيته، في برية وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج عليه. وإن لم يقصد التشبه، لأن المفسدة حاصلة سواء قصد أم لم يقصد. فهذا الرجل مثلا لو لبس لباس يختص بالكفار، أفرض مثلا لبس طاقية صغيرة ووضعها على رأسه، من المعلوم أن مثل هذه خاصة بمن؟ باليهود. لو اشترى مثل هذه الطاقية ووضعها قال والله ما قصدت التشبه، يقول الآن التشبه والمفسدة حصلت، نويت أم لم تنوي؟ لو نويت ازددت إثما أيضا، ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله لا يشترط في التشبه القصد، لأن مفسدة التشبه حاصلة سواء قصد أم لم يقصد. وذلك لأن لاحظ، لأن التشبه في الظاهر، التشبه بالكفار في الظاهر يوجب التشبه فيهم في الباطن، ولأن الإنسان في الغالب لا يتشبه بشخص إلا وهو معجب به، الإنسان ما يتشبه بشخص إلا وهو معجب به، فلولا إعجابه بهذا الرجل ما تشبه. وثالثا أن الإنسان إذا تشبه بشخص تجده يألفه ويحن إليه. وأضرب لذلك مثالا، لو أن رجلا مثلا سافر إلى بلاد أوروبية خارج المملكة، خارج بلاد العربية مثلا في أمريكا أو في أوروبا، وعليه ثوب هو يعني مستنكر، يعني كل من حوله لا يلبسون هذا الثوب. لو أنه مثلا وقف في مكان ورأى رجلا عليه ثوب، تجده يأتي ويستنب، واضح هذا شيء. لماذا؟ مشابهة له. تجد لو ما يعرفه سلم عليه، يعني مثلا هو من السعودية يشوف ناس سعوديين عليهم بنطلونات وكذا، تجد يتركه ويذهب إلى هذا الذي عليه الثوب ويجلس بجانبه ويحاول أن يتكلم معه وما أشبه ذلك. إذن هذه مفاسد، أن المشابهة في الظاهر توجب المشابهة في الباطن. فالآن أن تتشبه بهم ظاهرا، ثم ما تلبث أن تتشبه بهم باطنا. ثانيا أنه أيضا يورث الإعجاب، لأن الإنسان لا يتشبه بأحد ولا يقتدي بأحد إلا وهو معجب به. وثالثا أنه إيش كان الأخير، أنه يوجب الإلفة، أن يألفهم وأن يواليهم مثل ما ذكرنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.